الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: سبب قلة النقل عنه وعن أكابر الصحابة. الخلفاء الأربعة لهم في تبليغ كليات الدين ونشر أصوله وأخذ الناس ذلك عنهم ما ليس لغيرهم، كجمع أبي بكر وعمر القرآن في الصحف، ثم جمع عثمان له في المصاحف التي أرسلها إلى أهل الأمصار، فكان الاهتمام بجمع القرآن وتبليغه أهم مما سواه، وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم على ذلك واستنابتهم في ذلك الأمراء والعلماء وتصديقهم لهم فيما بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ من أقاموه من أهل العلم حتى صار الدين منقولا نقلا متواترا ظاهرا معلوما، قامت به الحجة ووضحت به المحجة، وتبين به أن هؤلاء خلفاؤه المهديون الراشدون الذين خلفوه في أمته علما وعملا. كما أن الذين تأخرت حياتهم من الصحابة واحتاج الناس إلى علمهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لم ينقلها الخلفاء الأربعة ولا أكابر الصحابة، لأن أولئك كانوا مستغنين عن نقلها، لأن الذين عندهم قد علموها كما علموها. ولهذا يروى لابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وجابر وأبي سعيد ونحوهم من الصحابة من الحديث ما لا يروى لعلي ولا لعمر، وعمر وعلي أعلم من هؤلاء كلهم. ثم قد يكون عند المفضول علم قضية معينة لم يعلمها الأفضل فيستفيدها منه، ولا يوجب ذلك أن يكون هذا أعلم مطلقا. ولهذا كان الخلفاء يستفيدون من بعض الصحابة علما لم يكن عندهم، كما استفاد أبو بكر علم ميراث الجد من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، واستفاد عمر دية الجنين والاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك من غيره، واستفاد عثمان حديث مقام المتوفى في أنها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله من غيره، واستفاد علي حديث صلاة التوبة من غيره. يعني المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن مكثرا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن الصحابة في عصره كان مسلم قريب الوفاة، فعندهم علم كثير مما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى رواية. والأمر الثاني لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا عن الرواية والتحديث والجلوس لها انشغال بأمور عظيمة في تأسيس دولة الإسلام وقتال المرتدين وغير ذلك من جمع القرآن وتوحيد الناس عليه. والأمر الثالث لأنه لم يمكث بعد أن يسلم سوى سنتين فقط، فلم يروي عنه حديثة كثيرة بخلاف مثلا أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه مات بعد أبي بكر حوالي 43 سنة 41 سنة، يعني عاش أبو هريرة بعد أبي بكر 41 عاما يروي الحديث، مثل أيضا من قتل في غزوة بدر من الصحابة، مع أنهم هم خير الشهداء وخير الصحب لكن أسماهم غير معروفة. لماذا؟ لأنهم ماتوا في أول الإسلام، فلم يكن لهم رواية كثيرة للحديث حتى يعرفوا. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، يعني لو قيل أبو بكر أفضل الصحابة وأكثرهم صحبة كمرة ولا قليلا للأسباب التي سبقت. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.